تكفيك نعمتي، لأن قوتي في ضعفك، في ضعفك، في ضعفك تكمل، تكمل. تكفيك نعمتي، لأن قوتي في ضعفك، في ضعفك، في ضعفك تكمل. فيك ما أرجو وأكثر، أنت لي نعمائي مصدر، أنت لي نعمائي مصدر، أنت لي المن الذي يشبع قلبي، لا يجوع القلب حاشا. حبك النهر الذي يرويني ربي، نفسي لا تحتار عطشا. فيك ما أرجو وأكثر، أنت لي نعمائي مصدر، أنت لي نعمائي مصدر كل الكفاية. فيك لي يا سيدي كل الكفاية، أنت يا ربي يسوعي. فيك لي يا منقذي كل الحماية، أنت يا رأسي الرفيعي. فيك ما أرجو وأكثر، أنت لي نعمائي مصدر، أنت لي نعمائي مصدر. أنت في العرش لأجلي يا شفيعي، تضمن كل حياتي، فيك كل حاجتي ربي يسوعي. يا معيني بل ثباتي، فيك ما أرجو وأكثر، أنت لي نعمائي مصدر، أنت لي نعمائي مصدر. أي شكر يا حبيبي يفديني، يا إلهي كيف أشكر، أي حمد أشكر كي أهديك مني، مهما كان أنت أكبر. فيك ما أرجو وأكثر، أنت لي نعمائي مصدر، أنت لي نعمائي مصدر.